بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في شرح كتاب تقريبة المرية، وأتوقفنا في القاعدة الثانية. طيب واصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود سمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد به، إن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. هذا هو الكلام عن الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة مثل الجسم والحيز والجهة، ألفاظ مجملة لم ترد على وجه الإثبات ولا على وجه النفي. قال: فليس على أحد، أي وجوبا، وليس لأحد، أي جوازا، يعني لا يجب ولا يجوز لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه، يعني لا يجب ولا يجوز أن يثبت هذا الألفاظ أو ينفيها حتى يعلم المراد منها. إذا المنهج في الألفاظ المجمل هو التوقف والاستفصال، التوقف والاستفصال، فإن أريد بها معنى الحق حقا قبل، وإن أريد بها معنى باطل معنى باطل الردة. فلو قال قائل: هل تثبت لله الجسم؟ فلا نقول له نعم ولا نقول لا، لا نقول نعم ولا نقول لا. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة لم يأتي بالإثبات ولا بالنفي. فنقول له: ما مرادك بالجسم؟ نستفصل على المعنى. فإن قال: الجسم أي جسم كالأجسام المخلوقة، يتركب من أعضاء وأجزاء بعض ويفتقر بعض، فنقول له: هذا المعنى باطل، لا نثبت هذا المعنى. وإذا أراد بالجسم أن الله تعالى ذاتا مقدسة تقوم بها الصفات لا تماثل الذوات، نقول له: المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لم يرد، هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. إذن خلاصة القول في الألفاظ المجملة أنه يتوقف في لفظها ويستفصل عن معناها. خلاصة القول في الألفاظ المجملة هي أن يتوقف في لفظها ويستفصل عن معناها، فإن أريد بها معنى حقا قبل، وإن أريد بها معنى باطلا رده. ولذلك أمثلة منها: المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل: إن الله في جهة، أو هل لله جهة، فيقال له: لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. وقد اضطر المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة. أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط لله عز وجل؟ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء في مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء في مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لو قال قائل: هل تثبت لله جهة؟ نقول له: ما مرادك بالجهة؟ هل تريد بالجهة جهة السفل؟ إن أردت بالجهة جهة السفل فهذا المعنى منتف في حق الله جل وعلا، هذا معنى باطل لا يليق بالله. أم هل تريد بالجهة أن الله تعالى في جهة محصورة، أو تحيط به مخلوقاته في جهة محصورة؟ إذا أردت بالجهة هذا المعنى، هذا معنى أيضا معنى باطل. أما إذا أردت بالجهة أن الله تعالى فوق العالم، فوق المخلوقات، فوق الكون، فوق العرش جل وعلا، إذا أردت بالجهة إثبات العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، فهذا المعنى صحيح، فالمعنى صحيح. إذن يستفصل عن المعنى المراد، فإن أريد باللفظ معنى صحيحا يقبل المعنى، وإن أريد باللفظ معنى باطلا يرد ماذا؟ المعنى، يرد اللفظ والمعنى. وضع هذه الفاظ المجملة. فالمنهج فيها أننا لا ننفيها ولا نثبتها، نتوقف في لفظها ونستفصل عن معناها، نسأل عن المعنى، ما المعنى المراد من هذا الفاظ. المثال الثاني، المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس بالكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس به ما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال، وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه. فإذا أجريناه عن القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز. أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى. فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى. إذا أراد به الحيز أو التحيز أن الله تعالى محصور في مخلوقاته تحوزه أي تحيط به المخلوقات، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، يجب نفيه. هنا فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا. أعد، كيف؟ وقد وسع كرسيه السماوات والأرض. كيف السماوات؟ هذا كرسي، إيه هذا كرسي؟ كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض؟ أيوة السماوات والأرض. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويقبض السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا تخردلت في يد أحدهم. إذن الله أجل من أن يحيط به خلقه، بل هو المحيط بخلقه، هو الكبير المتعال المحيط بخلقه، ولا يحيط به خلقه، هو الذي يحيط بخلقه سبحانه وتعالى. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها، ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة، وفوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. إذا أراد بالحيز أو التحيز أن الله جل وعلا بائن من خلقه منفصل عنه ليس حالة في المخلوقات ولا المخلوقات حالة فيه، هذا معنى صحيح أن الله تعالى مباين منفصل عن خلقه، ليس حالة فيه وليس خلقه، ليس حالة في خلقه وليس خلقه حالا فيه، بل هو مباين لمخلوقات، هذا معنى صحيح. نعم. تمليل، جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه، لا يعرف معناه جميع الأمة. يعني هذه مسألة نسبية ليست عامة، ليس لا يوجد في القرآن آيات لا يعرف معناها أحد من الناس من جميع الأمة، تخفى على بعض الناس دون بعض، فالقرآن كله واضح المعنى، كله واضح وبين المعنى. بل لا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضهم، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. إذن قد يكون المعنى للنص معروف عند بعض الناس وقد يخفى على آخرين لأسباب، منها النقص في العلم أو القصور في الفهم أو سوء في القصد أو التقصير في الطلب. قد يخفى المعنى على بعض الناس لقصور في فهم هذا الشخص بعينه أو التقصير في طلبه أو سوء في قصده أو نقص في علمه لخلل عموما لخلل في هذا الشخص، لكن ليس لخفاء أو لعيب في النص، لخلل في الشخص وليس لعيب في النص، فالنص واضح المعنى، لكن قد يخفى على بعض الناس معاني بعض النصوص، لذلك لا يوجد في القرآن ما لا يعلم أحد عنه. وهذا الذي قالته المفوضة، قالت المفوضة لا يعلم معاني النصوص والصفات إلا الله تعالى، وهذا من أبطل باطل، زعموا أن هذه الصفات مجهولة المعنى، لا يعلمها ولا جبريل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا أحد إلا الله. يعني قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، لو سألت جبريل عن معناها لا يعرف معناها، من جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والأنصار والمهاجرين والقرون المفضلة إلى قيام الساعة لا يعلم أحد معناها. هذا مذهب المفوضة، هذا مذهب باطل فاسد، فليس في كتاب الله تعالى ما يجهل معناه بالكلية، لا يعلم واحد من الناس إطلاقا، يمكن أن يخفى على بعض الناس لكن لا يخفى على جميع الأمة. وسيأتي تفكير بما مر في القواعد المثلى أن قول أهل التوحيد من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يلزم على قول المفوضة تجهيل الرسول وتكذيب القرآن وفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والزندقة. إن شاء الله نواصل بعد صلاة العصر في بقية القواعد، بقي معنا 4 قواعد في هذه الخاتمة للأصل الأول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد.